قلنا بالنسبة إلى الكلام الزكاة الكلام يرى في جهات منها ما هي الأموال التي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الزكاة، يعني ما هي السيرة العملية لرسول الله بعد أن تبين أن رسول الله إجمالا هذا متفق عليه بين عامة المسلمين. في السنة التاسعة بعث الجباة وبعث العاملين المصدقين لأخذ الزكاة، وقلنا بالبركة رواية عبد الله بن سنان أصل الجعل في السنة الثامنة، والإرسال حتى يقول عليه الحب بإرسال السؤال العاملين كان في السنة التاسعة والعشرين. هذا المقدار الحمد لله تبين ما فيه إشكال. إنما الكلام في الأموال التي أخذ منها رسول الله صلى الله عليه الزكاة، ويأتي الكلام في بقية الجهات إن شاء الله تعالى. هذه المسألة من المسائل المعروفة بالخلاف قديما وحديثا في الفقه الإسلامي. نحن نريد أن نذكر أولا ما يتضح لدينا من التأمل في النصوص أن رسول الله أخذ الزكاة منها. ثانيا هل يمكن التعدي؟ يعني أولا ذلك، ثانيا من شأن اختلاف بين المسلمين؟ أصلا لماذا المسلمون اختلفوا في ذلك في تعداد ذلك؟ أما إجمالا إجمال القضية، هناك قول لابن حزم ونقله عن ثلاثة سابقين عليه، حاصله أن الزكاة في ثمانية أشياء وهي التسع المعروفة عندنا باستثناء العنب الزبيب، يعني الزبيب العنب كشمش هذا ما رأاه ابن حزم، وهو تقريبا قول قليل بين المسلمين أنه ثمانية أشياء هي الأشياء التسع باستثناء العنب. فإجمالا دليله سنذكر فيما بعد الدليل نجمع من روح. وهنا قول آخر وهو الذي لعامة أصحابنا قدس الله أسرارهم فذهب إليه طائف كثير من العام منهم أبو عبيد منهم غيره من الصحابة غير الصحابة تابعين فقهاء، نذكر إن شاء الله الأسماء فيما. فهي أن الزكاة في تسعة أشياء في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر، ففي المحاصيل الزراعية الأربعة يعني في حبين الحنطة والشعير وفي ثمرين التمر والزبيب وفي النقدين الذهب والفضة. هذا المشهور بين أصحابنا شهر واسع عليه رواية. وهناك تعميمات منهم من عمم مثلا النقدين الى الحلي ايضا، هذا في باب منهم من عمم الحيوان الى الخيل جعل في الخيل الزكاة. و اما بالنسبة الى الغلات فاكثر الاشياء خلافا هي الغلات الثمار، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا، يعني كثيرا بهذا المعنى، وخصوصا مع تعين النصاب يصير الاختلاف. وخلاصته النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بحسب الوسق، الوسق حسب ما يبدو لنا من مراجعة الشواهد التاريخية كيل كبير يقاس به الحبوب وما شابه ذلك، ولعله شبيه مثلا شيء من الصلاح مكعب كان او مدبر من الخشب فيجعل فيه، يعني يكون مقياسا شبيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، حمل كناية عن مقدار، او الان في زمان نقول له گونیه، گونیه خب بلو عنوان آن، لكن الان في زمان اصطلاحا في مثل الحنطه مثلا 40 كيلو، سابقا كان 80 كيلو، في مثل بعض الأشياء 50 كيلو، في التمة في قسم من التمة 45، هذا اصطلاح. فالوسق كيلون وليس وزنا، لأنكم تعلمون أن البشر في حياته قديما إلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة يعتبر الأشياء تارة بلحاظ حجمه كالماء وأخرى يعتبر الأشياء بلحاظ كثافته. افرضوا مثلا الآن في زماننا الحنطة الشعير، فلذا في اللغة العربية ما يلاحظ فيه الكثافة اسمه وزن. الآن عندنا الكيلو مثلا الطن، و ما خروار به اصطلاح ایرانی 300 کیلو تقریبا، مثقال مثلا به الاخره، سیر مثلا به لغه فارسی، غرام الان به لغه فرانسوی. خروار یعنی به اصطلاح 300 کیلو، یحسبون 300 کیلو خروار به اصطلاح. الان کیلو مکان حمل و بعیر مثلا به آیه المبارکه احتمالا، و کیف مکان کل ما تلاحظ فيه کثافت الشيء يكون موزونا و ما يلاحظ فيه حجمه يكون مكيلا. نحن ذكرنا في بحث الكور ان الماء من القديم الى يومنا هذا مكيل، يعني لا يذكر البشر في تاريخه ان الماء يكون موزونا، ايضا غير معقول ان يكون موزونا لاختلاف الماء فيه زوائد، فيه ملوحه، فيه كذا، فيه طين وطين، هذه امور مختلفه، فيه املاح مختلفه، إلا في الرسالة العملية الشيعية المؤجرة موزونة باعتبار الكور، قالوا وزن الكور يكون كذا. باستثناء هذا المورد في التاريخ البشري مو متعارف أن يكون الماء موزونا، وصورا الماء دائما مكيل، الآن يعتبر الماء بالمثل المكعب، هذا مكيل. فهناك شيء مكيل وهناك شيء موزون. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل في الزكاة خمسة أوسق، والوسط في العرب قطعا كان كيلا، و سنذكر ان شاء الله تعالى اشاره عابره، المدم كيلا و الصاعم كيلا، الوضوء بمد و القصر بصاع. طبعا ينبغي ان يعرف ان المد فيما بعد اطلق على الوزن ايضا، فصار مشترك بين الوزن والكيل، وهذه من الامور المشكله في فهم النصوص، أن المد أريد به هنا الوزن أم أريد به الكيل. وهذا أحد أسباب الخلاف بيننا وبين السنة في تحديد المد. في كلمات السنة تقريبا المد حدود 510 غرامات، يعني نصف كيل تقريبا، صرح بذلك جمع العلماء في الكتابات الحديثة، لكن المشهور عند أصحابنا حاليا في رسالة عملية 710، يعني تقريبا بمقدار نصف بين هما اختلافه. و نذكر إن شاء الله تعالى أن الخلاف بدأ من القرن الثاني، صار الخلاف الآن بدأ حتى بين السنة، بدأ الخلاف خصوصا بين المدرستين المعروفتين الكوفة والمدينة. المد في المدينة كان أصغر من المد في الكوفة، خلاف كبير نذكر إن شاء الله تعالى من الجهات اللي في باب الزكاة. الآن كيف ما كان الغرض ليس ذلك، الغرض إشارة عابرة أن هذه الأوزان والمكاييل صارت مشكلة في مرحلة الانتقال إلى الشيء الجديد من جهة، يعني إلى الأوزان والمكاييل الجديدة من جهة، ومن جهة أخرى في القديم لم تكن موضوعة على أساس علمي وأساس واقعي يرجع إليه عند الشك. يعني مثلا قالوا الدرهم كذا وكذا، مثلا من الخردل، مثلا الدرهم مثلا سبع به اصطلاح سبع حبات من شعر من الشعير، من الشعير يكون الشعير كذا وكذا متوسط واغرل واعزل ما ادري كذا وصف الشعير. خب طبعا تعلمون ان هذا مختلف، اي مقدار ارادوا ذلك مختلف. فلذا المشكلة التي كانت موجودة آنذاك، مثلا الشبر، الشبر إلى الآن مختلف، من ذاك الوقت مختلف، من 21 سنتي 23 إلى 25 سنتي موجود. فلذا أصولا نحن سبق أن شرحنا ويأتي إن شاء الله إشارة حاضرة جديدة أن هذه الأمور لم تؤخذ أسسها ومبادئها من أمور مبهوتة فبقى فيها الشيء. ثم في مرحلة الانتقال وقع شك ثاني، ولذا الآن مثلا الصاع 4 أمداد، یعنی حدود کیلوه و الوسق ستون ساعن یعنی حدود می و عشی کیلو صفی خمسه حدود ستمت کیلو هذا على رأي السنة على رأينا المد 710 فالصاع حدود 3 كيلوات يسمى بالفارسي من 3 كيلو شيء أخر فالوسط حدود 180 كيلو فالنصاب حدود 850 كيلو فمن 600 كيلو إلى 850 كيلو اختلاف موجود والمشكلة من أين ان الوسخ کان کیلن لم یکون وزن صلاحه ثم ان فقها السنه بل و غیر السنه من زیدیه مثلا ذهب و ان رسول الله لما جعل الزکات خمست اوسق و کان یحسب ذلك که فل خنطته و شعیره و تمر و زبید الاعتبار بالرسخ لا به هاده الارض فکل شیء یکال فصار عندهم المعیار لان لفظت الوسط موجوده فکل شیء یکال فیه الزکات من هاله الاربع و من قبیل العدس و المدوبیا و الفلفل و کل ما یکال فلفل علیه زمان کل ما یکال انواع الحبوب حمص این ارز مثلا تمه کل ما یکال فیه الزکات و کدالک فثمر که تمر مدلن و اما از ثمر الذی یوزن که تفاح و رمان و ما شابه داله او ثمر الذی یعد لان بعض الامور عند البشر صار لا مکید ولا موضوع به اعتبار تقاربه کل بیض للدجاز مثلا فصار معدودن کل جوز مدلن الجوز اللغه العربیه في التعارف العربي معدود لا من المكيد ولا من الموصول امور ثلاثه كان فكل شيء لا يكون مكيلا اما موزون واما معدود واما اصولا لا يلاحظ فيه شيء حزم من الحطب مثلا الحطب لا يلاحظ فيه شيء ذات الزمن هذه الامور لا زكاه فيها بدا هذا القول يعني قول آخر ان المراد النقطة في اخذ الزكاة هي الاموال التي تدخر يعني الشيء مثلا الرمان اذا اخذ الرمان الرمان يوم يومين اسبوع اسبوع انجل ثم يفسد خب يحتاج الى مبردات كبار حتى يحافظون على الرمان اللي يأخذ مثلا بعنوان الزكاة للمسلمين فقالوا ان الرسول لم يجعل الزكاة في العنب انما جعله في الزبيب لأن الزبيب يدخل باعتبار أن بيت المال خب لا يكون في شيء زائد أما الدراهم والدنانير خب تحتاج إلى مكان يحتفظ فيه أما الحيوان خب ترعى في الصحراء ما في مشكلة فكان الكلام في الحبوب خصوص ما يدخر لا ما يفسد ليومه فذهب جماعة إلى أن الاعتبار بما يكون صالحا للإدخار حتى يكون في بيته من اقوال الله موجود في بعض الروايات لكن حملوها على السنة منهم من ذهب هو ابو حنيفة منهم من ذهب الى ان كل ما اخرج في الارض فيه الزكاة رمان غير رمان بغول فواكه حبوب كل شيء فقد على ما يقال استثنى الحطب والحشيش الخضر و اما بقیه حتی الخضره التي تؤكل مثلا سبزی خوردن به صلاح اليوم و خصوصا و ان ابا حنیفه لم ير النصاب في ذلك يعني من كان عنده في بيته حديقه صغيره مثلا زرع مثلا تربچه به صلاح اليوم من هذا الفجر صار كيلو لابد ان يزكيها و الزكاه فيها العش لانه غالبا به سبزیه البيت بعد فلم ير النصاب يعني اذا جعلنا هذه الاقوال بعد تزداد الاقوال كما سياق ان شاء الله فقال ابو حنیفه في كل عشرة دستجات تعبیر صاحب دست فارسیه دستجات يعني اذا فرضنا عشر حزمات من البغل عنده من الكرات تره به صلاحی من الجعفری من انواع الخضره لابد ان يزكي واحده و هادا یعتبر اوسع الاقوال بالنسبت الى زکات تمام و معنبت تمام. هادا رأیون آخر. وضیف الى ذلك من ثمار الحیوان، من نتاج الحیوان، المعروف بینهم نتاج الحیوان لیسه فی زکات الا العسل. و سبب الخلاف العسل وجود روایت عن رسول الله، جمله منهم صححوا الحديث، جمله منهم ضعفوا الحديث، والمشهور عندهم ضعف الحديث. فمن صححه يرى فيه الزكاة، من لم يصححه نقطة بذلك واضحة. ذهب جمله من العلماء أنه أصولا الزكاة في كل الأموال، ما أخرجت الأرض، كل ما أخرجت حتى مثل الحطب، كل شيء أخرجت الأرض. وهذا رأي يحيى بن الحسين المعروف عند الزيدية بالإمام الهادي. و دلیل هذا الرأي اجمالا نشير فيما بعد تمسكوا بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه لا بسنة النبي جعلها في 14. قال المال كل ما يصدق عليه اذا عنوان المال كل ما تخرج الارض ماله از اصل ماله كل ذلك مال. ولذا ذهب بعض علماء السنه من المعاصرين، هذا نقله عن بعضهم القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، كل مال للانسان للنماء وللتنميه مطلقا حتى لو كان عنده بيوت ودور وضياء وعقار للاستيجار فيه الزكاة والسيارات. بل يستفاد من بعضهم انه لو فرضنا مثلا استاجر دارا ل 25 سنه فمالكم لمنافع الدار ل 25 سنه ولی تنبیه سن هذا عليه الزکات بناء على ان المنافع مالون فهو يملك منافع الدار 25 سنه فيؤخذ من بنسبه 1 على 25 سنه يعني 2.5%. ذهب بعضهم الى هذه التوسعه في كل الاموال و عمده الدليل لهم اطلاق قوله تعالى خود من اموالهم صدقه. فتبینه طبعا بالنسبه لمال تجار هم خلاف مشهور بینهم یرا فيه جمله كثير منهم زکات منهم. فتبینه باذن الله تعالى ان هناك خلافا و هذا الخلاف ينسب الى الصحابه فمن به فيما تكون فيه الزکات. و تبینه اسس نقطه بالخلاف الشيء الذي في القران خود من اموالهم صدقه. طبعا اختلفوا ان المنافع مال ام لا، بس ما عرفت ان هذا عمل بقيه الاموال. ثم ان الرسول لما بعث المصدقين قطعا لم ياخذ الصدقه الا من هذه التسعه وعند ابن حزم من ثمانيه، لكن بعيد جدا. سابقا هم شرحنا، الان هم تعلمون الطائف تقريبا قريب الى مكه، تقریبا حدود 70 کیلو. و فی الاصطلاح القدیم یذکر منزل و نصف، یوم و نصف، لان الیوم کان تقریبا 45 الی 50. الطائف کان یعد علی مسافت مکه به یوم و نصف، مدینه 10 ایام، لیکن طائف یوم و نصف من مکه. بعید جدا ان الرسول لم یبعث المصدق الی هذا المکان البعید. و الطائف كان مصدرا معروفا للعنب و الى الان هم هكذا، احسن الفواكه اللي في الحجاز موجوده في الطائف. نقلت سابقا ان عبد الله ابن عمرو العاص، عمرو بن العاص، كان له كرم في الطائف يتشكل من مليون خشبه، يعني استعمل في هذا الكرم مليون خشبه و كل عليه عنب و يحصل له الزبيب و يحمل الى مكه. فكان الزبيب لما يؤتى به لما شف الجبل على ايه وكيف ما كان، وطبعا يزكي حسب الحال. فالمهم ان فقط شخص واحد يملك هذا الشيء في طائف، فكيف بعيد؟ فبعيد جدا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الشيء الذي كان ثروه باصطلاح زراعيه مهمه اهملها. وطبعا هذا طبعا مجرد استحساني، اما في رواياتنا و في الروايات المشهورة بين المسلمين جدا باستثناء أربعة، الروايات المشهورة أن الرسول أخذ الزكاة من الزبيب. ثم بعض العرب قالوا ان الرسول لم ياخذ العنب في الزكاه، لعل مرادهم لم ياخذ عنبا وانما اخذه زبيبا، لعل المراد هذا. لا هذا مش شرط الان كيف ما قال. فهناك امران الاول، ثم قبل ان ادخل في هذا التحديد، ثم الذين وسعوا الدائره مثلا الى المدخر الى المكين الى ما اخرجت الارض الى الاموال اختلفوا. مثلا الرسول بالنسبة إلى الحنطة والشعير جعل نصابا 5 عشر وجعل حقا معينا العشر نصف العشر، هذا مسلم. خب من وسع الدار العدس مثلا ماذا نفعل في العدس؟ هذا ليس بما فذهب بعضهم أن ما كان مكيلا يكال به 5 عشر و ما لم يكن مكيلا كرمان، رمان ليس مكيلا، تفاح ليس مكيلا، فیقدر به حجم 5 عشر قیمتن. یعنی اذا کان به مقدار 5 عشر کم قیمت او، اذا وصل الرمان الى تلک القیمه ولهم یعلمون ان الرمان لا یکار، لکن قیمتن تلاحظ قیمت الرمان و تفاح اذا کان حجم 5 عشر، یعنی یاخذون مثلا حجم معین یجعلون فیه تفاح لا ان یمدح ثم یزنون وزنن کم وزنه ثم یسعن فهذا مثلا 5 عشر اذا صارت اینه ده یخلص و تزکیه راه تکون علی طریق به اصل العشر و نصف العشر. هذا رأی، یعنی حاولوا ان یقیسوا به اصطلاح ما لیس فی سنت رسول الله علی سنت رسول الله. هذا ما ذهب الیه بعد و ذهب بعضهم که ابی حنیفه الى مثلا الخضار فیه الزکات لیس فیه نصاب، حتی الانسان فی بیتی لو زرع کل واحد بفضو کرات مدن تره سبزی خوردن کل واحد حالا لابد دنیو زکی، یعنی معد غرام لابد یعنی اصال الفقرا زکات بود ها کدانو سبهره. طبعا معروف ان تلمیذی ابو یوسف و محمد بن حسن رجع ان هذا الرأی لن یوافق استادهما على هذا الرأی. الان التزم بانه ما لم يكن مكيلا ففيه الزكاه العشر مطلقا بلا نصابه. معلوم نیست این الان چه کار میکنه چون بعد فقهای دیگه توش وارد شده، حالا این هم یه وقت دیگه شرح میشه. سوال واضح ان شاء الله تعالی. هذا رأی ثانی في المسأله. يحيى بن الحسين الامام الهادي ذهب في هذه الامور ما اخرج الارض عليه الى ان الاعتبار ب 100 درهم لا به 5 عشر، یعنی الرمان و فواکه اذا بلغت قیمتها 100 درهم حینه اذن تو زکا و زکات تکون حینه اذن علی العشر عنده علی ما جاء به کتاب علی ما باله اولا هم تردیم سارم علی این کیف ما کن. فلاحظتم ان هؤلاء الذین خرجوا عن سنت رسول الله به نحو من القیاس و الاستنباط تحیروا فی کیفیت الزکات کما ان شیء المروی ان امیر المؤمنین فی زکات الفرس انه لکل رأس کذا لیس له نصاب یعنی انشاءالله نشیر به ان امیر المؤمنین ان الاعتبار به کل فرس، کل فرس اصیل له کذا و کل فرس هجین له کذا لیس هناک نصاب ولا عفو. هذا نذكره ان شاء الله تعالى فيما بعد في نصاب، يعني في نصاب الخيل زكاة الخيل المناسبة. الانسان يتحير ما هو السبب في اختلاف المسلمين بهذه الدرجة. تبين اجمالا، اولا اطلاق الآية المباركة، ثانيا ما جرت به سنة رسول الله سنته في الامور التسعة، ثالثا ما دلت عليه سننه القوليه غير الفعليه. مثلا اختلفوا ان الرسول جعل في العسل زكاه الاموال، هذه ثالثا. رابعا بعضهم تعدى من السنه الفعليه بنكته، منهم من جعل الاعتبار بالادخار ما يدخر، منهم من جعل الاعتبار ما كان مكيلا، منهم من جعل الاعتبار به ما اخرجت الارض. هذه نکته ثالثه. نکته رابعه، رجع الیه جمله من فقها های من صحت تعبیران به فقها به مصالح الزکات و اصولا ان الزکات مال جعله الله فی اموال الاغنیا مطلقا لسد الحاجه لقضاء الدیون للغارمین فی سبیل، یعنی مشاکل فردی و مشاکل اجتماعی. و هذه النکته لا تقتضی ان نجعل الزکات فی امور معینه خصوصا فی کتل زوانه، یعنی نحن نتصور ان شخصا له 40 غنم یزکی اما شخص له بنایات 20 طابق 30 طابق تسو ملائین و ملیارات ها دلائی زکی ها خلاف حکمت زکا. فتبین انهو به وجوه اعتباری حاولو التوسعت فی سن رسول الله. تقریبا استطیع ان اقول لکم بعد بان بحث لی سلام فی بحث فقهی روز المطالب لعل تقریبا نستطیع ان نقول من اوسع الكلمات فی التوسعه، یعنی فی توسعت ما تعلق به الزکات، ما جاء فی کتاب فقه الزکات لاصطلاح فی فقه الزکات للقرضاوی ذکره. اما القرضاوی ذکر وجوها لرأیه، رأیه کل ما ان لنما فی الزکات از بنایات و غیر بنایات، بما ان هذا الشيء الذي هو ذكره متقف له في كتب الفقهاء السابقين له هو جمعها. نه نذكر روز كلامه طبيعي. قال دليلنا ادلته، اولا ان عمومات القران والسنه تثبت ان في كل مال حقا او صدقه او زكاه. هذا الوجه جاء في جمله من كتب السابقين منهم كتاب الاموال كتاب الاحكام ل يحيى بن الحسين المعروف بالإمام الهادي في الزيدية، ذكر الرواية خذ من أموال الزكاة. الأمر الثاني إن كل غني في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر، يتزكى بالبذل والإنفاق ويتطهر من رذيلة الشح إلى أن يقول، ولهذا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. بل تعجب تمسك بعيد تعد من نقول تمسك بعض الأموال خلاص صواب. فنكتف الزكاة التطهير تطهرهم وتزكيهم به وفي كل الأموال موجود. كيف الإنسان الذي يملك 40 غنم هذا يحتاج إلى تطهير؟ من يملك بناية 20 طابق، من عنده معمل كبير، من عنده مصنع كبير، رأس مالي كبير، مليارات عنده في الحساب، أموال موجود، هذا لا يحتاج إلى تطهير. 40 شاة تحتاج إلى تطهير، لكن مليارات لا تحتاج الى تطهير. فتمسك في الواقع بحكمة الزكاة تطهره و تزكيه، و هذه الحكمة تجري في غير الاموال التسعة. الان ارجو الامر الثالث عنده ان كل مال في استدراك الشخص في حاجة الى تطهير، ان كل مال في حاجة الى ان يتطهر. ولذا في الحديث انه قال ان الله فرض الزكاه طهره للاموال وهكذا. فالمال الكثير يحتاج الى التطهير. النقطه الرابعه الدليل الرابع ان الزكاه انما شرعت لسد حاجه الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل والاقامه المصالح العامه للمسلمين وتاليف القلوب. هذه الأمور بأربعين غنم وما أتغنم تحصل بالمليارات والبنايات والمصانع، من عند مصنع مثلا كبير سرمايدار بإصطلاح الرأسمالي كبير عند مليارات، هذا سد الحاج، يعني الحاجات في المجتمع تكفي تلك الأمور بلا قطع النظر عن هذه الأمور. الدليل الخامس عنده قال إن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة، لأن خالف في ذلك ابن حزم إخوانه من الظاهريين، طبعا الشيعة خالفوا، ولهذا نرى قياس كل مال نامي على الأموال التي أخذ منها الرسول وأصحابه الزكاة. هم يعترفون بأن الرسول أخذ من هذه التزكاة، عملا الرسول أخذ من هذه، لكن قياسا. هذا الذي في رواياتنا أن السنة إذا قيست محق الدين. نحن شرحنا مفصلا خلافاً لشیخ العالم النائینی و غیره، جعل القیاس من الامارات المفید للظن ولدا فی آخر الانسداد تعرض و انه کیف یخرج ظن القیاسی اذا آمنا بوجه ظن. نحن بینا فی تصورنا ان القیاس فی واقعه من سنخ اصول تنزیلیه کل استصحاب لیس من الامارات المفید للظن. اصلا شأن القیاس شأن الاصل تنزیلی شرحنا مفصلاً بحث لایسر و لذا کماف الاستصحاب فی الاستصحاب اصلا المعیار فی الاصول ان الانسان یتعامل مع علمه معاملت الواقع، هذا المعیار عندنا فی الاصول. انا امس رئیس زید حیان الیوم محکم به حیاتی، هذا علمی مو الواقع، الواقع هو مات خلال امس. الانسان اذا یتعامل مع علمه و یرتب علیه آثار الواقع هذا اسمه عرف عمل. استشارتا يكون بلحاظ لحاظ رؤية الواقع اسمه تنزيلي بإلافة اسمه أصلا غير تنزيلي. وشرحنا مفصلا نحن الفروق عندنا بين الأصول الأمارات كثيرة جدا، منها هذا الواجب أن الإنسان يتعامل مع حد العلم، وطبعا كل من يتعامل مع حد العلم يحكي عن نفسه لا عن الواقع. إن السن إذا قيست يعني إذا صار بناءكم تثبتون سنن رسول الله بأوهامكم وعلومكم وبعقولكم هذا في الواقع سننكم لا سنن رسول الله. القياس لا يحكي عن الواقع، يحكي عن رأي القائس الذي يقيس في الدين. أنا جعلت هذا مشابه لهذا، واحد آخر يجعله مشابه لشيء آخر، تعملوا. فلذا القياس راح يحكي رأي القائس والقائل، لا يحكي الواقع من سنة النبي. وسنذكر إن شاء الله تعالى أن الأئمة عليهم السلام بالمناسبة إشارة آخر دائما كان إصرارهم على اتباع السنة، وأنه علينا أن نتبع سنة النبي، وليس في سنن رسول الله خلل نقص حتى نحتاج في تكميله إلى قياس إلى رأي. وهذا هو الشيء الذي بعين عند ابن حزم. ابن حزم يتمسك بالآيات، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاج إليه الناس بينه الله في كتابه والنبي في سننه، فلا نحتاج إلى القياس. إشكال ابن حزم أن كل ما يحتاج إليه الإنسان لا يوم القيامة جاءت به الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم. لا نحتاج في إكمال الشريعة إلى رأي أبي حنيفة قياسه أو رأي قياس غيره. فتلاحظون الآن أنا أشرت في خلال البحث، تلاحظون أن السنة الذين قالوا بالتعميم دليلهم القياس. فثم قال فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين. خب كيف يجعل مثلا في الإبل زكاة لا يجعل في الخيل زكاة؟ كيف يجعل في الحيوان زكاة في السيارة لا يجعل زكاة؟ مش نفس الشيء، سبب للحمد الإنسان ونحل الإنسان. الوجه السابع عنده أن لله حق في أموال الناس، فإذا حق في أموال الناس هذا الحق يشمل أيضا غير ما صرح به رسول الله. هذه ستة وجوه نقلت لكم من عين عباراتهم حتى يتبين لكم أن السنة كيف بدأوا في التوسع، وأنه ما هو السر بين الخلاف من الصدر الأول إلى يومنا هذا. لولا خوف الضياء أنا جبت حتى كتاب المحلى أقرأ أقواله بعد أشرت إشارة عابرة على إخوة راجل المحلى، إنصافا من أحسنهم تعرضا في هذا المجال لأغلاظهم، جدا جميل تعرض لأغلاظهم. إذا بتحبون حسب هذا كان بودي أقرأ بس رأيت هم المقهر هم قفلنا الكلام بعد أمهات المطالب هم ذكرناها بعد كافية إن شاء الله تعالى. بل بالنسبة إلى المحلى الجزء الخامس في كتاب المحلى ونقل من الصحابة من غير الصحابة الاختصاص بالتسعة، مو أنه تتصورون من خصائص الشيعة الآن أخلص تعرض مفصلا ها، يعني جدا انصافا أطال الكلام فيه، وحتى خالف داود الظاهري، هو ظاهري من أصحاب داود يعني من مدرسة داود، لكن في المسألة خالف داود. صفحة 209 من الطبعة من هاي الطبعة المعروفة الجزء الخامس، ما أدري إلى صفحة 240 أنا مفصلا 20 صفحه كده وتعرض لهذا المثل الاخوي راجعون بعد. فبإذن الله تبين متفقين باستثناء الزبيب اتفقوا على ان رسول الله اخذ زكاه نسبه. والفارق الاساس بين المدارس الفقهيه تبين سبب الاختلاف تبين. اصولا نحن ذكرنا كما ذكر طائفه من علماء السنه ان الشيء الذي كان في زمان رسول الله افعل هو الرجوع الى الكتاب والسنه هذا من جهه. و اما مساله القياس والاجماع الذين جعلا عند السنه من اصول التشريع و من مصادر التشريع شرحنا مفصلا اصله و واقعه صدر من زمن عمر بالله في جمله من الامور كان يشاور الصحابه و يعتقدون ان هذا في سيره رسول غير مذكور فكان يجمع الصحابه و يشاور فيصير اتفاق بينهم فيسمى اجماعا. اصل الاجماع صرح جمله من العلماء ان هذين الدليلين دخلا في التشريع الاسلامي به صوره ضعیف في زمن ابي بكر و به صوره قوي بالخصوص في زمن عمر. سياتي ان شاء الله تعالى في روايه يقول قلت له الارض لم يكن قلت ابدا قلت له الارض قال الارض كان على عهد رسول الله لم يجعل فيه الزكاه. هذه روايه صريحه في ذلك نقرا ان شاء الله هذا لا اشكال في العدس بالخصوص فول مثلا حمص انا متعارف لوبيا حمص على اي فهناك بله فهناك مدرستان يعني في زمن عمر بالفعل وجدت مدرستان. اما القياس في زمانه و في زمان ابوبکر ما كان يسمى قياس كان يسمى رأي. صرح جمله من علماء السنه ان الرأي في القرن الاول و القياس في القرن الثاني. يعني في القرن الاول كان المصطلح هو الرأي. هذا رأي رأى ابو بكر كذا هذا رأي رآه. لكن فيما بعد سمي بالقياس نفس الرأي سمي بالقياس شرحنا كرارا و مرارا. فحينه اذن الصراع الواقعي كان بين الصحابة في هذه المسألة أنه هل يقيد بما سن النبي هذه نقطة. ثانيا يفسر القرآن على ضوء السنة لا بنحو نجعلهما شيئين بنحو كأنما أحدهما مندك بالآخر. نحن بينا ان ما جاء في الكتاب فرائض الله من قبيل اصل الحائط سنن النبي بياض الحائط لا تلوين الحائط تزيين الحائط لا ان السنه شيء اخر في قباله. وشرحنا ان النبي بسيرته العمليه خارجا و في نفس الوقت الذي يطبق الكتاب في نفس الوقت يمزجه بالسنه. وهذا اصولا نقطة الخلاف بيننا وبين السنة اسم من نقاط الاختلاف. ولذا في روايات اهل البيت ان الكتاب لابد ان يعرف على ضوء السنة لا منفصلا. و الان لاحظتم كثير منهم تمسكوا بقول خود من اموال من صدقه صحيح هنا الآية نزلت على رسول الله رسول الله اعلم بمراد الآية خب اعلم بالاشراف. فالرسول لما اخذ من الاموال اخذ من هذه التسعه ما عفا اما سوى ذلك. فالرسول و بعنوان سنت النبی مثلا الآية المبارکه فاغسل وجوهکم و ایدیکم من المغافر ذهب جمله من العام یجوز تقدیم غسل الید على غسل البدن اطلاق الآية المبارکه. لكن السنه القطعیه لرسول الله يقدم غسل البدن على غسل الید مسلم في حياته كلها. ونظر اهل البيت ان القرآن لا يؤخذ وحده ولا يعمل به وحده به هذا المعنى. يعني اذا فككتم بين السنة والكتاب الشريع تتغلب. الآية تنزل على رسول الله اغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق عملا الرسول يبدأ بالغسل من اعلى وجهه. لم يثبت ان الرسول مر واحد قتل من الاسفل لكن قالوا اطلاق الآية يقتضي من الاسفل ومن اعلى. اطلاق الآية حتی لو فرضنا لغویا اقتضا داره لكن القرآن لابد ان يفسر و يلاحظ معنا في ضمن السنه و السنه في ضمن القرآن و لا يتصور ان ما جاءت به السنه شيء مفصول اما جاء به القرآن تحديد و تبيين و بيان للقرآن. خب الله سبحانه وتعالى قال خذ من اموالهم، خب النبي من الذي ابلغنا هذا الحب؟ جاء في الروايات ان رسول الله اراد ان يصلي على عبد الله بن ابي ابي بن سلول راس المنافقين فجذبه عمر فقال ان الله قال لا تصلي على احد منهم. يقال لعمر من اين عرفت ان الله قال لا تصلي على احد منهم؟ هو نفس رسول الله نقل هذا الشيء، لولا رسول الله كنت من اين كنت تعرف هذا عبد الله؟ فهل يمكن لاحد، يعني هل عمر علم بالوحي من غير رسول الله؟ نقل هذا الشيء آية رسول الله أتابع هو بنفسي لا يطبقها، يعني رسول الله هو الذي أتابع الآية لولا ما كنا نعرف هذا المعنى. خذ من أموالهم صدقة هو الذي جاء به رسول الله فجعل الزكاة في السنة التاسعة و بعث المصدقين و أخذ الزكاة من هذه الأموال. الأصل هم إذا تلاحظون الأصل فيه رواية قولية لا عملية للرسول، لم يذهب احد منهم ان رسول الله اخذ زكاه العسل لا سني ولا شيء، اذا من قول هذا الشيء قالوا ان رسول الله قال في عشره ازب زق واحد هكذا نقلوا عن رسول الله. وفيه الحديث ضعيف عنه المشهد، ليس قرابه الدخول في التفاصيل قرابه العنوان الان. فاصل المطلب خلاصته اهل البيت كانوا يصرون على ان الايات الكتابيه تفسر في ظل السنه و کانو یسرون علا ان النبی اعلم به ما تحتاج الیه الامه و کانو یسرون به ان النبی سنها فی هذه الامور فلیس لنا نقول الاعتبار بالادخار، الاعتبار بالحبوب، الاعتبار بالکیل، الاعتبار به ما اخرج فی الارض، الاعتبار به کن هذه الامور لیس لنا ذلك ابدا، لابد نحن ان نتبع سنت رسول الله دقیقا کما جاء ذلك. نعم هناك مشكلات اخرى، قد الزكاه لا تكون وافيه بمقدار ما اراده الله سبحانه وتعالى من رفع الفقر من المجتمع من سد حوائجه، حينئذ ذاك بحث اخر يمكن ان يجعل للحاكم به اصطلاح قدره على بعد ملاحظه الامور و بدقه زائده و الى اخره امور معينه يجعل غريب معين، لكن تسميتها زكاه محل اشكال، جعل النصاب لها محل اشكال، الرجوع الى المقادير التي عینها رسول الله اذن داده اله علیه ذاك شون آخر آنان آخر ندخل ان شاء الله قدر ذاك بعد علت الولایه لا تنحصر في آنان. و نحن سبق ان شرحنا مفصلا ان من جملة مناصب النبی له حق التشریع الابدی و اما حق التشریع الموقت این شيء موقت هذا ثابتون للحاكم الاسلامی و اما التشریع الابدی يلي يجعله دائما ومؤبدا هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. بل الكلام تتمة غدا نتحدث صلى الله عليه وسلم.